بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية هي إحدى ثماني آيات قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما في هذه السورة، يعني سورة النساء، ثماني آيات خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وقلنا إن هذه الآيات تبدأ بقوله سبحانه: يريد الله ليبين لكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ثم جاءت: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقلنا إن الاجتناب ليس معناه عدم مزاولة الحدث أو الفعل، ولكن عدم الاقتراب من مظان الحدث أو الفعل، حتى يسد المؤمن على نفسه مخايلة شهوة المعصية له. وهذه الآيات الكريمات كانت خيرا لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت، لأنها تحمي حمق الاختيار الذي وجد في الإنسان حين لا يلتزم بمنهج الله. ولو أن الإنسان كان مسيرا على الفعل لارتاح من هذا الاختيار. وسابقا قلنا أن تعب الإنسان جاء من ناحية أنه اغتر بميزته على سائر خلق الله. الميزة التي ميز الله بها الإنسان هي الآلة التي يختار فيها بين البديلات، وهي العقل. وقلنا إن سائر الأجناس كلها رضيت من الله أن تكون مسخرة مقهورة على ما جعلها له بدون اختيار. وقلنا عند قوله سبحانه: وحملها الإنسان، أي الأمانة، إنه كان ظلوما ظلم نفسه، لأنه أرجح نفسه بين اختيار الشهوة أو اختيار مرادات منهج الله. المقهورين أو المسخرين ما عندهمش الحكاية دي، هو يقوم بعمله آليا ملوش اختيار، يبقى ارتاح من عمق الاختيار. فهذه الآيات طمأنت الإنسان على أنه إن حمق اختياره في شيء فالله يريد أن يبصره، والله يريد أن يتوب عليه، والله يريد أن يخفف عنه، والله يريد إن اجتنب الكبائر أن يمحو عنه السيئات ويكفرها. كل دي تعمل إيه؟ مطمئنات للنفس البشرية حتى لا تأخذها مسألة اليأس من حمق الاختيار. قول أنا خلقك وعارف أنك ضعيف برضه. ضعيف ليه؟ لأنك أنت عندك مسلكين، كل مسلك يغريك: تكليف الله بما فيه من الخير لك وما تنتظره من ثواب الله في الآخرة يغري، وشهوة النفس العاجلة تغري. وما دام تخلخلت المسألة بين اختيار واختيار، يبقى فيه ضعف ولا لا؟ فربنا قال: أنا أحترم هذا الضعف فيك لأنه ولد اختيار، وأنا اللي وهبت لك هذا الاختيار، لأن الحق حين وهب الاختيار لهذا الجنس الذي هو سيد الأجناس كلها يريد شيئا. هذا الشيء أن فيه فارقا بين أن يسخر المسخر ولا يستطيع أن ينفلت عما قدر له أن يعمله، تلك تؤدي صفة القدرة، إن ما فيش حاجة تقدر ما تعملش اللي هي مخلوقة له، دي صفة القدرة لله. لكن لم تعطي لله صفة المحبوبية. ليه؟ لأن المحبوبية أن تكون مختارا أن تطيع، ومختار أن تعصي ثم تطيع، تبقى دي صفة الإيه؟ والله يريد من خلقه وهو الإنسان أن يثبت الطائع

شوف دقة الأداء، بيقول سمعت الله مش قريت. كأن الإنسان حين يقرأ قرآنا لازم يتأكد أن الله يتكلم، ولما تسمع قرآن تتأكد أن الله إيه يتكلم. خلاص. وجلال القديم يغطي على جدية الحادث. اللي بيقرأ قدامك حادث إنما بيقرأ كلام مين؟ يبقى جلال القديم يغطي على جدية الحادث. جلال القديم يغطي على جدية الحادث. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شبه فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ثم بين لنا أنها ليست خصوصية وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، يعني ناس قاعدوا يعملوا ايه، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا، كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أهو ده الاستنباطات، زي الاستنباطات. وإذا ما نظرت إلى الاستنباطات بتغطي زوايا النفس الإيمانية، هنا بتغطي إيه؟ بتغطي زوايا النفس الاجترائية. الاجترائية يعني إيه؟ لأن التكليف لما بيجي بيحد حركة الإنسان وبيحدها عن شهوات، فالآيات جاءت تعمل إيه؟ تحد من الاقتراء، وتجدها ماسكه القمة من أول إيه؟ الوحدانية الألوهية إلى قطيعة مين؟ إلى قطيعة الرحم. غطت كل جوانب الاجتراءات في النفس البشرية. أول اجتراء إيه؟ الشرك. مش قال إن الشرك لظلم عظيم؟ طب الظلم اللي احنا نعرفه إنك أنت تحكم بحق بشيء للغير وليس من حقه. طب بالله لما تحكم كده ان ربنا له شريك، ده دي بقى يعني الظلم، ان الشركة لايه ظلم عظيم. طب هو ظلم لمن؟ الظلم لنفسك ايضا. اياك ان تظن انك تظلم الله، اياك ان تظن، لان ربنا اغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك بقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، انا اغنى الشركاء. يبقى اما الظلم ليه؟ اما قال لك ده ظلم لنفسك. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تعتقد لله شركاء ربنا جابها في كتابه، قال أنت تعبت نفسك تعب الأغبياء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ الله، عبد مملوك لعشرة ويريت العشرة متفقين، ده يقول له روح، ده يقول له لا تعالى، ده يقول له اعمل، ده يقول له لا ده اعمل، ده يبقى تعب نفسه ولا لا؟ يبقى أنت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن الإيمان جاء عشان يعمل لك إيه؟ إيمان بإله واحد، مالكش إلا وجهة واحدة، فيش أوامر من ناحية تانية أبدا، هي بس دي. يبقى أنت ريحت نفسك ولا تعبت نفسك؟ ودي قضية يثبتها الواقع، لأن إذا كان الله قد أنزل في قرآنه المحفوظ المتلو المقروء يقول أنا لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، نقول يا الكلمة صدق والعياذ بالله يا غير صدق. فإن كانت صدق تبقى انتهت المسألة ولا مش انتهت؟ واحد جه خد منه الكون كده قال ما فيش إلا إله إلا أنا وهو إله، دري ولا ما دريش؟ والله ما كانش دري تبقى مصيبة في الإله ده. طب وإن كان دري إيه اللي مسكته؟ تبقى المسألة يعني محلولة. هذه مسألة الإيه؟ الشرك. الإيمان بوحدانية إله جاء عشان تعمل إيه؟ لتريح النفس البشرية من كثرة تلفتاتها إلى آلهة متعددين، وواحد هو الذي بس هو الحق هو اللي ينفع يضر. فبيقول أنتم مثلكم حين تكونون لإله واحد كمثل العبد يكون لمالك واحد، ولما يبقوا شركاء كمثل العبد اللي له إيه؟ شركاء ويريتهم متفقين، بل هم إيه؟ مختلفين. بعد ذلك يأتي في المرحلة الثانية ليأتي من روح الله. الروح رائحة اللي ساعة ما تكون ضيق كده والدنيا حر كده، واحة من الرحمة جاء كده جت في حضنها مجدديا. الله يعطيها ليه روح الله، ما تيأس من روح الله، تقوم تديك صلابة إيمانية لاستقبال أحداث الحياة. ليه؟ أم قال لك لأن الحياة أغيار وأحداثها متعددة، وللعالم وللكون الظاهر دي سنن مترتبة في الأسباب والمسببات، فهب أن أسبابك ضاقت بشيء، ما عادش عندك أسباب له أبدا. اللي مش مؤمن بإله قوي يخرق الأسباب يعمل إيه؟ قلنا ينتحر. يبقى إذن اليأس من روح الله معناها إيه؟ أنه جعل قوة الله العليا التي خلقت النواميس متساوية مع النواميس، بحيث إذا عزت أسبابك البشرية في شيء يئست منها. نقول له لا، أنت ما تيأس لأنك مؤمن بإله إيه؟ بإله قادر فوق إيه؟ فوق النواميس. فاللي ييأس من روح الله أكنه بيعطل مين؟ بيعطل طلاقة القدرة على النواميس الكونية. أنا الله وخالق هذه النواميس، تبقى أنت نواميسك قدامك وأسبابك والميكانيكا بتاعت الكون ما فيهاش، إنما أنا عايز يبقى فيه. يبقى إذن لما ييأس من روح الله يبقى عمل إيه؟ سوى الله بطلاقة قدرته بإيه؟ زي النواميس، واللي تأباه النواميس يبقى ربنا ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يحله. وبعدين جاب لك عقوق الوالدين. الله، ده الخلية الأولى اللي بيواجهها الإنسان، الخلية الأولى اللي هم السبب المباشر في إيجادك، لأن أول ما تعق من كان سببا مباشرا لوجودك تبقى تعق من كان سببا أوليا لوجودك. بلدك ما شفتهاش وديا إيه؟ ودي شفته. يبقى الاحترام هنا والبر والعملية دي جاي عشان ايه؟ اذا كان ده بس سبب لوجودك وانت بتبره، تقوم ده يدلنا على ايه؟ على انك تحفظ الجميلة لمن كان سببا في ايجادك. طب لما ترقيها بقى، واللي اوجد ابوك هتروح سبب لجدك وجد وتجد جدك، وبعدين تودها فيه؟ لا يمكن ان تكون لها نهاية الا ان تتصل بمن لا نهاية له. وبعدين يبقى قلنا ايه؟ الشرك واليأس، وقلنا عقوق الايه؟ عقوق الوالدين. وبعدين قال قتل النفس. قتل النفس معنى القتل هو ايه؟ نقض بنية الكائن. اعرف ان نقض البنية مش هي الموت، مش هي الموت ان يموت الانسان وبنيته سليمة، انما لما تيجي تضربه خبطة على مخه كده ويموت منه يبقى صحيح مات، انما بايه؟ بنقض البنيه. ضربت رصاصه في قلبه ومات، يبقى مات ليه؟ بنقض. فاذا نقضت البنيه فذلك يعتبر قتلا، انما اللي يموت حد في انفه كده هو ده اسمه الايه. ولذلك نقرا القران كده بايه؟ بامعان. يقول ايه؟ وما محمد صلى الله عليه وسلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل. الله، أكن الموت غير القتل. الموت سلب الحياة بدون نقض بنية، ودي ما بيعملهاش إلا مين؟ الله. إنما القتل بهدم البنية يعمله أي واحد، لأن الروح مش معنى ذلك إن هو جه هو أجله هكذا. بس شوف، أنت دخلت في بنيان الله فهدمته، لو لم تتدخل في بنيان الله لتهدمه لكان أجله. يبقى انت بتتعاقب علشان ايه؟ انت تدخلت في ايه؟ في هدم البنية. وانت تعرف ان الروح دي لا تحل الا في جسم له مواصفات خاصة. الروح ايه؟ تحل في جسم له مواصفات خاصة. المواصفات الخاصة دي ان يكون مثلا العقل سليم، القلب ما يعرفش له حاجة، ما يحصل دي اسمها المواصفات الايه؟ مواصفات خاصة. دي الحق سبحانه وتعالى، تبقى المواصفات مستوفاة وبعد ذلك يقضي بالأجل فيموت، إنما ما نقضش إيه. ولذلك النبي يقول ملعون من يهدم بنيان الله، ملعون من يهدم بنيان الله. وإحنا كنا ضربنا مثل عشان نقرب المسائل، ولله المثل الأعلى، بأن الروح دي زي ما تشبهها بالكهرباء مثلا. أنت لا تعرف الروح، شفته؟ لا. سمعته؟ لا. شمته؟ زقته؟ إذن بأي وسيلة من وسائل الأدراك أنت لا تعرفها، إنما بتعرف إنها هي اللي بتدور إيه؟ بتدور حياة جسمك دي كلها، بدليل إنها لما تتشد من الجسم يبقى الجسم الصبح إيه؟ رمة، مش كده؟ أهديا ربنا عاملها كدليل ذاتي في النفس البشرية على وجود إله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. تيجي تقول الله ده ما بنشوفوش ما بنزاء، نقول لك ايوة طب في انفسكم بقى مش في الكون، لا الادلة ما تتعدكش الاول انت وفي انفسكم فلا تبصروه. طب روحك اللي بتدير جسمك دي اين هي، شكلها ايه، لونها ايه، طب ريحتها ايه، تعرف، طب وهي موجودة فيك ولا لا، طب هي انت ما بتشوفهاش، فكيف تطلب ان ترى الها وقد خلق شيئا لم تقوى على أن تراه، بقى مخلوق ما انتش قادر تراه وبعد ذلك تقول لي أراه، يبقى من عظمته أنه إيه لا يدرك. الحق سبحانه وتعالى بيقول إن الروح دي لما تنزل في الجسم فإذا سويته إيه ونفخت فيه من الروح يوم يحصل له إيه، فقع له سجدين لأن خلاص كل هيبقى إنسان سوي. أم قال لك أدي إحنا نقدر نشبهها ولله المثل الأعلى، لان الكهرباء دي انت تعرفها هي ايه، طب شفتيه ما شفتهاش، حد عرف يعرفها هي ايه، اللي اكتشفوها عرفوا ايه هي، ما عرفوش، انما اثارها بنعرفها بها ولا لا، ساعه ما المروحه تمشي نقول الايه الكهرباء جت، الله، اذا انت تعرفها باثارها ولا لا، كذلك بتعرف الميت تقول مات بايه لما ما تلاقيش له حركه، ولما الحركه تخف قوي وتهفت ولا تقدرش يوم يقول لك خد الحركة من شيء إن وقف يكون الموت، مش من إيد، لأن الإيد قد لا تتحرك إنما لسه حي أصابها شلل، إنما تعالى بالمرآة كده وحطها أمام نفسه، إن لقيت غبار كده على المراية كده يبقى لسه بيأهدى بقى المسألة، لما دامت موجودة يبقى لسه فيه إيه، يبقى لسه فيه روح. لما تجيب الكباية النور دي وتنكسر الكباية، هي معنى ذلك الكهرباء راحت ولا لأن الكهرباء لا تظهر إلا في قالب من هذا الشكل، زجاجة مفرغة الهواء معمولة بشكل خاص، إن انكسرت يبقى إذا لما بنهدم الجسم الروح ما بتجدش الوعاء اللي هي إيه اللي تظهر فيه، يبقى الكهرباء عندي إنما ما فيش نور، يقوم لما نجيب كباية ونحطها كده يجي الإيه يجي النور. معنى ذلك إن النور جه هو الكباية، لا يا اخوانا الكهرباء موجوده بس الكهرباء دي ما تظهرش الا في مين، كذلك الروح لا تظهر الا في ايه، في جسم له مواصفات ايه، مواصفات خاصه. اذا ما دام تقتل واحد نقول لك اول حاجه في من يقتل خصمه انه شهاده منه انه اعجز من خصمه، شوف العكس، ده هو قدر عليه وضربه بالرصاص وموته، دي مظهر قدره بشريه حمقاء ولا لا، مظهر قدرة بشرية حمقاء، إنما في الواقع ده عاجز، لأن معنى أنك قتلته ونقضت الحياة أنك أعلنت أمام الملأ أنك لا تستطيع أن تواجه حركة حياته ولا ترتحل إذا مده، إنما طول ما هو موجود أنا ما أقدرش عليه، يبقى شهدت بعجزك ولا لا، إنما ده أنت غلبان عايز إيه، لأنك أنت ما بتقدرش تواجه، يبقى لو علم القاتل أن قتله لنفس أخرى ليس دليل قدرة وقوة له ولكنه شهادة عجز وأنه لا يمكن أن يواجه حياة هذا الحي إلا بأن يموت، بالله يخزى على عرض ولا لا، يخزى على عرض، حين يحمي الله نفس الإنسانية من أن ينقض بنيانها وبعد ذلك الروح ما تلاقيش البنيان اللي هو مواصفاته موجودة فتنتهي حياته، كل واحد يبقى مهدد بهذه العملية، يبقى الخلافة اللي ربنا رايدها للكون ايه اللي يحصل، تتعطل. وايضا فانه يعطي في الناس تشككا بان بشرا يستطيع ان ينهي حياة بشر، ودي حاجة يجب ان تكون لمين، ان تكون للايه، لله، قذف المحصنات، ما هي برضو ركن من اركان المجتمع السليم ان الحرائر يظن مصونات، علشان النشء الذي ينشأ والنسل الذي ينسل منهم لا يزن بريبة ولا يزن بعار، وحين لا تزن النفس البشرية بريبة تواجه الحياة بإيه، بمنتهى فلاقتها وبمنتهى قدرتها، فاللي يحب أن تشيع الفاحشة ويوم يروح يقذف المحصنات والحرائر كده بغير ما اكتسبوا يبقى ده بيعمل ايه في المجتمع؟ بيعمل زلزلة في نسبة افراد المجتمع، ويضر بها من ليس له ذنب. يضر بها من هو؟ الاولاد الصغيرة. طب ودي ذنبها ايه؟ احنا بقول لا تزر وازرة وزر اخرى. وبعد ذلك قال اكل الربا، وده احنا وفناه اكل الربا لانه بيعمل الخلل الاقتصادي، لانه بيحمل غير الواجد ان يزيد الواجد، غير الواجد يعمل ايه؟ بيزود ايه؟ ثروه الايه؟ الواجد. والزنا انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. ليه؟ ام قال لك لانه جعل العلاقه بين الرجل والمراه علاقه استمتاع فقط، والعلاقه الاولى التي قالها الله حينما اوجد حواء لادم قال ان انا عملتها ايه؟ سكن. مش بس استمتاع، الاستمتاع جاء لحفظ النوع، جاء ولكن الله اطلقه في النفس البشريه عشان اثار هذا الاستمتاع تبعتها طويله، لان اثرها انه يبقى له اولاد، والاولاد شوف بقى طفولتهم تفضل قد ايه ومتحمل بايه. فلو لم يربطها بهذا الاستمتاع يمكن كثير من الناس يذهب في الايه؟ في العمل. والفرار يوم الزحف برضو بيعمل توازن في المجتمع الايمان. ليه؟ لان معنى الزحف ان اعداء الاسلام اغاروا علينا، وما دام اغاروا علينا يبقى كل مسلم يقف على ثغرة من ثغور الاسلام، ما يمكنش دول. ليه؟ ام قال لك لتظل كلمة الله هي الايه؟ هي العلي. لكن اذا فر يعطي اسوة على ضعف الايمان في النفس، يعني ما تنغروش بان ده بقى مؤمن وده بقى مؤمن وده بقى مؤمن، لانه لو كان مؤمنا حقا وواثق بالغاية وانه ان ذهب فقاتل فقتل صار شهيدا ومبشر من الله بكذا وكذا وكذا لما فر يوم الايه؟ يوم يعطي اسوة لمين؟ اسوة سيئة لمين؟ للي يشوف منه العملية دي. مش بس ننقصه في الحرب، لا، ده حيدي شيوع خلخلة إيمانية في الايه؟ في النفس البشرية. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد من المؤمن انه لما يدخل الحرب هل تربصون بنا الا ايه؟ احدى الحسنيين. ايه هي؟ يا ننتصر يا نبقى شهداء. ادي واحدة من الاثنين. واحنا نتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايه؟ او بايدينا. الله، يبقى انتم بتتربصوا بنا احدى الحسنيين مش كده، واحنا بنتربص بكم ايه؟ احدى السيئتين. لان يصيبكم عذاب بايدنا، يصيبكم عذاب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن ان يثبت يقين ايمانه بان يفقد الحياة التي هي سبب التمسك بمظاهر الحياة، يقول لك ده ساب حياته دي، يبقى لازم رايح لحياة احسن، يبقى على يقين منها ولا لا؟ على يقين. ايه؟ على يقين منها. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يحب من المؤمنين انهم يعملوا انتحاريات الا حين تكون هناك مظنة ايه؟ النصر، بدليل الآية اللي قالها الفرار بتاع ومن يولهم يومئذ دبره ليست على اطلاقه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب إيه؟ أو إلا. فلما يكون الإنسان حيدخل في معركة وغير مستعد لها وغير مظنة النصر، يبقى أنت نقصت المسلمين واحد ولا لا؟ يبقى إيه اللي استفدناه إحنا؟ يبقى يجب أن يموت المؤمن بثمن، بثمن يخصه وهو الجنة، وبثمن يبقى للجماعة الإيه؟ الأمانية بالإيه؟ بالنصر. وبعد ذلك قال واليمين الغموس. برضو اليمين الغموس دي بتمثل قضية من قضايا خلل المجتمع، لأن اليمين الغموس غموس يعني إيه؟ يغمس صاحبه في النار. ليه؟ لأنك أنت حلفت على شيء كان وهو لم يكن، أو شيء لم يكن وهو كان. ده بيدخل في الصدق والكذب، بس الصدق والكذب يتعرض لحقوق، انما في واحد يكذب في حاجه ما تتعرضش لحقوق. احنا ما بنعملش حد للكذاب، احنا بنعمل له حد. انما لما يجي يشهد ويحلف اليمين ان دي حصل وده حصل، هيؤدي الى ايه؟ الى ضرر بالغير. يبقى اليمين ده هيعمل. وبعد ذلك اللي بده يظلم يظلم، ولن يعدم شاهدين على باب المحكمة يبقوا ايه؟ يبقوا يحلفونه. يبقى كل واحد يصبح فلا يطمئن الى ايه؟ الى حركة حياته ولا الى مصالحه. واحنا عندنا ان اليمين مش هي من البينات، البينة على ايه؟ واليمين على من؟ على من انكر. والغلول، المسلمون حين يلتحمون باعدائهم في غنائم اللي هي بنسميها السلب، اللي هي اسلحتهم وما عندهم من اشياء وناخدها غنائم. يقوم بالله بقى اللي داخل معركة بالشكل ده وبعد ذلك يجي في حتة في الغنيمة كده وايه، يبقى نقض عملية الحرب في سبيل الله ولا لا؟ نقضها قال. ولذلك من يقول لا يأتي بايه؟ بما غل يوم القيامة. احنا قلنا بقى حيجي بقى ان كان غل بقرة حيجي لها خوار مش كده، وزي ما قلنا بقى وان كان غل في اسمنت حيجي ايه، وحيجي شايله حديد وكل الحاجات دي ولحوم فاسدة مش كده ولا لا؟ وسمك منتن حيجي على كله عليه. وشهادة الزور، وشهادة الزور ايضا ركن من اركان فساد المجتمعات كلها، لانه لا يجعل المؤمن يطمئن على حقه. والى لقاء اخر ان شاء الله.